وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له. الأثر الأخير الذي أورده مالك في هذا الباب بأن هذا القائل يقول لبنيه: يا بني ماذا؟ انظروا، لا يهدين أحدكم شيئا لله، لا يهديه لكريم، يعني إذا كنت تريد أن تقدم هدية لشخص كريم، ما نوع هذه الهدية التي تقدمها؟ أي شيء يخطر على بالك ولا تتكلف فيه وتعنى به غاية العناية؟ ايش تقول يا جماعة؟ الهدية لشخص عادي تبقى ايه؟ هدية عادية. والهدية لشخص عالي تبقى الهدية ايش؟ واطية ولا عالية؟ لازم ان تكون تناسب المقام. ولهذا الشخص لو اهدى لشخص كريم هدية لا تناسب المقام يقوم يعتذر، يقول وان كانت ما تناسب المقام اقبلها مني، يعتذر لكونها لا تناسب المقام. اذا الشخص الذي يهدي لله ماذا يختار من ماله ويقدمه لله؟ لا يهدين احدكم شيئا لا يهديه لكريم، يعني يستحي ان يهديه لشخص يكرمه. اذا الله اكرم الاكرمين. فإذا كنت تستحي أن تقدم ذبيحة ضعيفة هزيلة لضيف كريم عليك، ثم تقدمها ضحية لله؟ أنت لو جاك واحد ضيف كبير تشوف أسمن شيء عندك وتذبحه إكراما له، لكن تروح تشوف الواحد المرضانة اللي ما قادرة تمشي مع الغنم وتجرب تذبحها عشان ضيف كريم، لو علم بهذا يقول هذا بيستهزئ بي، هذا ما كرمني. لكن رب العالمين سبحانه أكرم الأكرمين. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر حينما يخرج شيئا في سبيل الله ماذا يفعل. إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا، وإن كان الطيب هنا بمعنى الحلال فكذلك. وكل ما تغاليت أو كلما راعيت أمر الهدي لفي سبيل الله كلما كان لك أجره. ولذا جاء في الحديث الطويل، كان صلى الله عليه وسلم في مجلس الخيف، مسجد الخيف بمنى، فجاء رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، وقال: يا رسول الله جئنا نسألك. قال: إن شئتما سألتما وأجبتكما، وإن شئتما أمسكتما وأخبرتكما عما جئتما تسألان فيه. قال: أخبرنا يا رسول الله. قال: جئتما تسألان عن الحج وما لكما فيه، إلى آخر الحديث. وذكر لهما صلى الله عليه وسلم ما للحاج من أجر في حجه: لا تأتي راحلتك ترفع خفا أو تضع خف إلا لك بكل خف حسنة، ويمحى عنك بكل خطوة سيئة، ويرفع لك بكل خطوة درجة. وذكر له تطوف مجيئك وسعيك بين الصفا والمروة كعتق كذا من ولد إسماعيل، إذا جئت إلى عرفات فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا عشية يوم عرفة، ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء: يا ملائكة انظروا هؤلاء عبادي، جاءوا شعسا غبرا، ماذا يريدون؟ يا رب أنت أعلم بمجيئهم، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وأما رميك الحصى فلك بكل حصاة حسنة كعتق ولد إسماعيل، وأما حلقك الشعر فلك بكل شعرة حسنة، ويحط عنك بكل شعرة خطيئة، ويرفع لك بكل شعرة درجة. نقولها لإخواننا الذين يأتون بالمقص، وها يمشي 15-20 شعرة ويمشي. يا ابن الحلال فرصة جاتك، بعدد شعر راسك حسنات، وبعدد شعر راسك سيئات تمحى عنك، وبعدد شعر راسك درجات ترفع لك، وجئت من اقصى الدنيا تقول ما ابغى هذا، بس خذ بالمقص. صحيح والله ان المقصرين لمقصرون في حق انفسهم. اما نحرك الهدي وهذا محل الشاهد، فإنه مدخر لك يوم القيامة عند ربك. بشعرها بفرثها بدمها بلحمها بعظامها، كل ذلك في حسناتك يوم القيامة. انظر عاد شوف تبغى تلاقي يوم القيامة ايش، تبغى تلاقيها عرجة وعميانة وجعانة، ولا تلاقيها من احسن ما اكمل ما تكون. وهكذا علما يا اخوان بان المولى سبحانه شكور، يشكر من عبده القليل فيجازي عليه الكثير. وجاء في الحديث وفي الموطأ ان الله سبحانه وتعالى اذا تصدق العبد بصدقة وقعت اول ما تقع في كف الرحمن فينميها له، كما ينمي احدكم فلوه، يعني ولد الفرس الصغير، وقال فلوه لانه احب ما يكون عند الانسان نتاج الفرس، ويفرح به لنظافته ورشاقته ويحميه وياكله، حتى راينا من نطعمه الحلاوه واللوز ويسقيه الشربيه لانه عزيز عنده. وينميه كما ينمي احدكم فلوه او فلوه حتى تكون كجبل احد. صدقه تمره يتصدق بها يتقبلها المولى سبحانه وينميها له حتى تكون كجبل احد. يبقى تحط يد الرحمن حشفه ولا تمره لها قيمه؟ بقدر وسعك. وهكذا هذا يقول لبنيه لا يهدين احدكم لربه، او لا ينظر احدكم لا يهدين لكريم دون، او لا يهدين لله ما يستحي ان يهديه ليش؟ لكريم، لان الله اكرم من كل كريم. واذا نظرنا يا اخوان في هذا المبدأ نجد هذا الاصل متوفر في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطرة وبالرغبة فيما عند الله. قضية زكاة، والزكاة حق محدود، يعني حساب الزكاة حساب أرقام، 20 مثقال 100 درهم فيها زكاة، 5 من الإبل إلى 25 فيها شيء إلى 20 فيها شاة، في كل 5 شاة، 25 فيها بنت مخاض، البقر في كل 30 تبيع، الغنم في كل 40 شاة، ولها حساب بأرقام ما في زيادة ولا نقص، يعني لغة الأرقام فيها. فذهب عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يجمع، العامل يأخذ الزكاة، فمر برجل عنده إبل 25 وهنا في أطراف الحنكي، قال أدي زكاة إبلك يا فلان. قال كم زكاة إبلك؟ قال بنت مخاض. بنت المخاض هي أمها ماخذ في أختها، يبقى مولودة بقالها قديش؟ سنة ودخلت الثاني. بنت أمها ماخذ يبقى هي إيش؟ لها سنة واحدة فقط، ودخلت الثاني بقدر الحمل اللي في بطن أمها. فصاحب الإبل قال عجيب، بنت مخاض هذه لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، كيف أعطيك إياها في سبيل الله؟ لا، ولكن هذه ناقة كوماء، كوماء يعني مكوم عليها اللحم والشحم، خذها في سبيل الله. فقال العامل لا أخذها لأنها لم تجب عليك، اعطيني بنت مخاض. قال ما أعطيك إياها، عمكم شفتم خصومة مثل هذه؟ العامل يقول أخرج بنت مخاض، وصاحب الماء يقول لا خذ ناقة كوماء، ويتخصمون على هذا. ليه؟ لأن صاحب الإبل يعلم بأنه مخرجها لمن؟ للعامل هذا؟ لا والله، لرسول الله بنفسه. لا، لا يأكل الصدق، محرمة عليه، إنما يخرجها لمن؟ لله. والله تعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فضاعفه له. فهذه والله عمري ما شفت خصومة مثلها. الآن احنا نشوف نظام الضرائب اللي نسمع عليه، يجي مفتش الضرائب جيب دفاترك فضل خذ، المشترى كذا والمبيع كذا والخسارة كذا، ولما يروح البيت يجي بالدفتر الحقيقي، البيع كذا والشراء كذا والمكسب كذا. فحسابه الخاص فيه المكسب الخاص، وحساب الضرائب اللي بينه وبين الدولة ولي الأمر خسارة. ليه؟ لأنه يرى أن ما يدفعه غرامة عليه، ولكن هنا في الزكاة يعلم بأن ما يدفعه إنما هو غنيمة، وإنما هو مدخر له عند الله. إذن هذا ينظر العام يقول له بنت مخاض، يقول لا أنا ما أهديها لكريم، لا هذه لا تصلح مني لله، لأني خذها في سبيل، خذ ما يصلح في سبيل، تركب أو تحلق. وهكذا لو نظرنا أيضا في قضية جابر بن عبد، لا والله نسيت اسمه، أبو طلحة، كان له بستان وتشابكت أغصانه من أحسن ما يكون وفرة وغناء، فقام يصلي في هذا البستان، فلما قام يصلي فإذا بطائر الدبس، طير معروف عند أهل المدينة الدبسي، أهيج فطار من أمامه، أراد أن يخرج ما بين أغصان الشجر ما حصل منفذ. يبقى هذا بستان ناجح ولا بستان ضامر وهامل؟ الأغصان متشابكة حتى إن الطير ما محصل فرصة يخرج منها، فتبعه بنظره فأعجبه بستانه، فلما أنهى صلاته فإذا به كان مع الطائر ومع البستان ومع الأغصان ومع الدنيا، فندم على هذا وجاء لرسول الله وقال يا رسول الله فتنت في مالي، وقع ما هو كذا وكذا، وإني أرى كفارة لذلك أن أتصدق به في سبيل الله. بهذا لو تذكرنا قضية ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فإنه إيه تنعن إيش عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسح. سليمان عليه السلام لما استعرض الخيل وحتى توارت الشمس بالحجاب، على أصح التفسير عند العلماء، لما وجد أنها أشغلته عن ذكر الله حتى غربت الشمس وجد نفسه فتن فيها مع أنه يعدها لسبيل الله، رجع عليها طفق مسحا بالسوق والأعناق ونحرها في سبيل الله. يقول هذا فعل نبي وهذا فعل صحابي، يخرج من البستان بكامله على أحسن حالة فيه ويجعله في سبيل الله لأنها ألهته عن إيه؟ عن ذكر الله. يهمنا أن الإنسان إذا أراد أن يهدي أو يتصدق، يهدي ويتصدق بأي شيء؟ بما يرى أنه من كرامته وتكريمه وتقديره ومراعاته ورغبته فيما عند الله أن يتخير الشيء الذي يخرجه. ولهذا ينبغي في الزكاة وفي الصدقة أن تعمد إلى أقل شيء من مالك ولا إلى أطيبه. أما فريضة الزكاة فمن الوسط، لا إجحاف بالمالك ولا تضييع للمسكين، لا يؤخذ إياك وكرائم أموالهم. إذن الكرائم تترك لأصحابها، والدنية التي لا تجزئ لا تعطى للمساكين، وإنما يؤخذ من إيش؟ من الوسط. أما أنت إذا أردت أن تتصدق بطيبة نفسك، هل هناك مقياس لذلك؟ بقدر ما تستطيع أن تكرم نفسك، بقدر ما تختار الحسن والطيب إلى الله سبحانه وتعالى.